والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يصيبه من قومه، وأن هذا الذي أصابه من الصدود والجحود والإنكار أصاب رسلا قبله، فليس هو الوحيد في هذا الأمر، وإنما ذلك عادة الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم أنه أنكر عليهم وأنه لم يؤمن بهم إلا قليل تسلية من الله له. خلاصتها أن هذا الأمر الذي أصابك قد أصاب من قبلك من الرسل، وهؤلاء الرسل منهم من أخبرناك بحاله وقصصنا عليك أخباره، ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قص الله تعالى عليه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه أخبارهم وأحوالهم ذكروا في آيات من كتاب الله معلومة مشهورة في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة القصص وغيرها من السور. ماذا جرى بين الأنبياء الرسل وبين أقوامهم؟ والنتيجة أن الذين صدوا ونأوا انتقم الله منه، وأن الرسل الذين كذبوا كان لهم النصر وكان لهم الفلاح وكانت لهم العاقبة ولمن اتبع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن هؤلاء الرسل الذين قد كذب أقوامهم ما جاءوا به، مع أنه صلى الله عليه وسلم أسعد حالا وأكثر اتباعا أو أتباعا بخلاف الكثير من الأنبياء والرسل عندما أتوا أقوامهم منهم من لم يؤمن به إلا قليل، منهم من آمن به واحد، الرجل والرجلان والرهط من 3 إلى 9. هذا نوح عليه الصلاة والسلام كما قص الله تعالى علينا خبره، وهو أول رسول أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليل الذين ركبوا معه في الطريق. قل نحمل فيها من كل زوجين، من كل زوجين 2، وأهلك، وأغرق الله تعالى من بقي. ومن ضمن من أغرق الله تعالى ولد نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع من الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه نتيجة الكفر. أكفروا بالله أنه لا يخلق، أنه لا يرزق، أنه لا يحيي لا يميت؟ لا، غالب الكافرين والمشركين يقرون لله تعالى بالربوبية. هذه قضية يجب أن تعلم. الذين أنكروا أن الله خالق رازق محيي مميت قلة، إلا في أزماننا هذه الأخيرة الشيوعيون ينكرون وجود الخالق بالكلية. الطبيعة فعلت، الطبيعة رزقت، الطبيعة أوجدت، الطبيعة عملت، وأنه لا إله. ولهذا لما صعد أول رائد إلى الفضاء جاجاري، صعد إلى الفضاء وجاب وتجول في الفضاء وأنزله الله تعالى سالما إلى الأرض، ماذا قال؟ قال إنه صعد إلى الفضاء وما وجد الله. مسكين، مسكين، والمسكين خير منه. أيجد الله تعالى في الفضاء؟ والله تعالى الذي استوى على عرشه، الذي رفع السماوات 7 الطباق وجعل فوق السماوات 7 بحر وجعل فوق البحر الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين كما جاء في الحديث الصحيح، الكرسي تحت الكرسي بحر، تحت البحر سماء 7 سادسة 5 إلى السماء الأولى إلى الفضاء. جاجارين صعد في الفضاء، رواد الفضاء اليوم يتجولون في الفضاء بين الأرض والسماء الأولى، لا يصعدون إلى فوق، وكيف يتسنى لهم أن يصعدوا إلى فوق؟ ولن يتسنى لهم أن يصعدوا إلى فوق الفضاء. هذا المسكين أنكر بأنه ما رأى الله وما وجد الله، والله تعالى لا يراه جاجارين ولا يراه السالين ولا يراه أعداء الله أجمعين ولا يراه أحد من الخلق، لا يحيطون به علما. وإنما المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة يكرمهم الله بذلك. وإذا أكرمهم الله تعالى بالرؤيا لا يحيطون به علما، وإنما يرون ما شاء الله تعالى أن يرى العباد به. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هكذا قال رسول الله. إنكم سترون ربكم، سترون السين وسوف، لغة العرب السين للتنفيذ وسوف للتسويف. أنا أقول لك سوف أفعل كذا، بمعنى أن الأمر محتمل أنني أفعل وأنني لا أفعل. هذا ما تدل عليه اللغة. السين سترون تمثيل سترون الله جل وعلا يكرمكم يا عباد الله المؤمنين، فترون الله تعالى حقيقة، ولكن لا ترون إلا ما شاء الله أن تروا. ولذا قال كما ترون هذا القمر، أنت الآن أخرج في ليلة البدر وقف وانظر إلى القمر، أتعرف جميع كنه القمر؟ لا، أنت ترى حجما صغيرا من القمر، وأنت ترى ضياء القمر ونور القمر، ولكن لا تعرف جزئيات القمر وما تكون من القمر. فالنبي شبه رؤيتنا برؤيتنا للقمر، وأما الله تبارك وتعالى فلا يحاط به علم ولا يعلم كنهه، لا إله إلا هو. هذا جاجارين هبط عليه إشارات، الدنيا كلها تتحدث عن جاجارين أول رائد للفضاء، وأنه هبط إلى الأرض بسلامة الله، فقال ما قال، ولما قال ما قال انتقم الله منه، قام يدرب على طائرات صغيرة، يدرب على الطيران، فركب في طائرة صغيرة ولما علت به هبطت إلى الأرض فهلك ومات الملحد لعنة الله تعالى عليه. فالله جل وعلا العظيم الجليل الكريم، العرب بل غالب العرب لم ينكروا أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المحيي، أنه المميت. كذلك أقوام الرسل قبل نبينا محمد، قوم نوح، قوم هود، قوم شعيب، قوم صالح، ما أنكروا أن الله تعالى هو الذي خلق، ولكن أنكروا أن الله جل وعلا هو الذي يعبد وحده ولا يعبد سواه. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نحن نعبد هذه الأصنام، هذه الأوثان، الملائكة نعبدهم ليقربونا إلى الله. اسمع قول الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وما دام أنهم قد عبدوهم من دون الله أصبحوا مشركين كافرين، لأن الله هو المستحق أن يعبد وغيره جل وعلا لا يعبد. فيا محمد صلى الله عليه، ما أصابك إلا ما أصاب الرسل من قبل، فلست ببدع، عليك أن تتصبر وعليك أن تتحمل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمته أكثر الناس إيمان للحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهب، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم. يأتي النبي يوم القيامة وما معه إلا رجل، يأتي النبي يوم القيامة وما معه إلا رجلان وثلاثة وأربعة وخمسة تسعة، لكن موسى صلى الله عليه وسلم أتباعه كثر ملأوا الأفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، إذ رفع لي سواد عظيم أكثر وأكثر، فقيل هذه أمتك يا محمد، ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبعون ألف. وجاء في بعض الروايات السبعون الألف معهم سبعون ألف، وجاءت مضاعفات كثيرة، ودخل النبي بيته. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا النبي قال ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جلسوا يتحدثون من هؤلاء السبعون الألف. جماعة قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، جماعة قالوا كيت وكيت وكيت وكيت، والنبي في بيته. فخرج رسول الله فقال النبي لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون لا يطلبون الرقى من غيرهم. لا يأتي إلى إنسان أنا مريض راسي عيني اقرأ علي، لا يطلبون الرقى، ولكن لا مانع أن يرقاهم راق من غير طلب، ولا مانع أن يرقوا ويقرأوا على أنفسهم. النبي كان يقرأ على نفسه ولا يطلب. وتارة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ وتنفث على يدي المصطفى وتمسح بهما جسدا. الشاهد لا يسترقون لا يطلبون الرقى لا يكتمون، لأن ذلك دليل على قلة التوكل على الله. لا يتطيرون بالسوانح والبوارح والطير وغير ذلك، وعلى ربهم يتوكلون. إذن أمة النبي كثر. النبي عليه الصلاة والسلام آمن به كثير، وأمته أفضل الأمم، وأول من يدخل الجنة أمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا تكريم من الله له وتكريم من الله جل وعلا لهذه الأمة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون للشرب من الحوض. الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض آنيته أكثر من نجوم السماء. الخلق إذا بعثهم الله جل وعلا يوم القيامة وأمر الله بفصل القضاء وجرت بعض أمور، من ضمن الأمور التي تجري يوم القيامة أن الأمم يذهبون إلى أحواض الأنبياء. موسى له حوض، نوح له حوض، شعيب له حوض، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له حوض. الأمة تأتي لتشرب من حوض رسول الله، جعلنا الله إليه. فتأتي الأمة لترد من الحوض تشرب، وفيها علامة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بهذه العلامة. ما هي هذه العلامة؟ ما هي هذه العلامة التي يعرف النبي أمته بها يوم القيامة؟ لقد ذكرها رسول الله في هذا الحديث، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوجوه، بيض الوجوه، بيض الأقدام، ولهذا قال أبو هريرة أي الراوي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا توضأ لا يكتفي إلى المرفقين بل يدخل ويشرع بالعضد، وكان إذا غسل رجليه شرع ودخل في الساق، أنكر عليه العلماء. نكتفي بما اكتفى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا داعي إلى المبالغة إلى الساق، لا داعي إلى المبالغة إلى العضد، وإنما نتوضأ ونسبغ الوضوء. فإذا ما كان يوم القيامة المتوضئون يجعل الله في وجوههم نورا ويجعل الله في أقدامهم نورا، ولهذا يعرفهم النبي بهذه العلامة التي ذكرها. يا ويل من لا يصلي، يا ويل من لا يركع لله ويسجد، لا يكون من هؤلاء الأمة، بل النبي يتبرأ منه يوم القيامة. الذي لا يركع، الذي لا يسجد، الذي لا يتوضأ، لا تكون له غرة ولا تحسين. يأتي يوم القيامة معه وظيف من نور فينفصل هذا ويتبرأ منه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. بل ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليزادن رجال عن حوضي، فليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. يحتج النبي على الملائكة: يا ملائكة الله، لم تذودون هؤلاء القوم؟ هؤلاء أصحابي، ألا ترون فيهم البياض والتحجيل؟ لم تذودونهم وتمنعونهم من الشرب من حوضي؟ فتقول الملائكة للمصطفى: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، فيطفئ الله نورهم، ولا يكون لهم نور عند الله تعالى يوم القيامة، لا يكون لهم نور عند الله يوم القيامة، ينفصل النور. ولهذا يا إخوان، نصيحة لله ولرسول الله ولعباد الله: نحن مقصرون في أمر الصلاة، أولادي لا يصلون، زوجي لا تصلي، أبي لا يصلي، أمي لا تصلي، بل ربما أنا أصلي مرة ولا أصلي مرة أخرى، وأقول إنني من أمة النبي، أمة النبي من آمنوا به واتبعوه، من لم يتبع ليس من أمتي، إنه حطب جهنم. الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، ومن تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله. هل التقصير هذا حاصل؟ هل التقصير هذا موجود؟ موجود حاصل في بلادنا الإسلامية. مسلم لا يصلي، مسلم لا يصلي، والله ليس. اسمع قول الله: إذا دخل أهل النار النار يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فمن لا يصلي لا يتوضأ، لا يتوضأ، ومن لم يتوضأ لا يجعل الله له نورا يوم القيامة. الحال أنا أصفه لك، الحال أنا أصفه لك، الاستيقاظ السابعة صباحا. فإذا ما استيقظ السابعة صباحا ذهب إلى التواليت، غسل وجهه، سرح شعره، لبس ثيابه، وهيا إلى مواضع العمل. أين صلاة الصبح وأنت مسلم؟ أنت مسلم، أين صلاة الصبح؟ الله غفور رحيم، العبرة بالقلب. الصلاة أمر ثانٍ، صليت وما صليت الله غفور رحيم. هذا من وحي الشيطان، هذا من وحي الشيطان. الشيطان عدو لنا، علينا أن نعلم أنه عدو. في موضع العمل أقوم وأصلي عار، لا يقول انظر إلى هذا الدرويش، هذا شيخ، هذا مطوع يريد أن يصلي، فلا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح، ويزعم أنه مسلم. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. الدليل على أنك مسلم أعمالك، أفعالك. أنا أقول أنا صالح، أنا تقي، أنا ورع، ولا أرى في مواضع المتقين ولا مع الصالحين ولا مع المؤمنين، ولا أرى إلا في مواضع الخنا والبغى والسكر والمخدرات، وأقول إنني مسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، أو قال الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله. كم من الآية، من آمن بالله، من آمن بالله، الذين لا يعمرون مساجد الله ليسوا مؤمنين بالله. وأحدثكم بصدق، بعث برسالة إلى شخص مثقف متعلم في بلاد إسلامية يحمل شهادة الدكتوراه. سألت عن الدار، وصلت إليها، وجدته في الدار قبيل صلاة المغرب بدقائق. نادى المنادي لصلاة المغرب، واليوم ينادى بمكبرات الصوت، النائم يستيقظ. مضت خمس ثم خمس ثم خمس، لم يتحرك. فقل يا فلان، غربت الشمس ونودي للصلاة، أنا مسافر، يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن أنت مقيم، ألا تصلي وأصلي معك؟ سكت. مضت خمس أخرى، غربت الشمس، خرج وقت المغرب، ما صليت، أنا فيه أذكرك؟ قال لا، أنا متذكر. يا أخي، ما دام القلب طاهر لا داعي إلى صلاة ولا إليه. ما دام القلب طاهر لا داعي إلى صلاة ولا إلى أي شيء. سؤال، ما الذي يدلنا على أن القلب طاهر؟ نريد علامة على أن القلب طاهر. القلب إذا كان طاهرا أول ما يقوم بأوامر الله، فإذا لم يقم بأمر الله دل على أن القلب وسع. أن به وحل، أنه بعيد عن الله. الدعوة باللسان لا تجدي. أنا أقول أنا صالح ولا أرى إلا في مواضع الخمارات، أنا صالح بهذا الحال؟ لا يا جماعة، إن هؤلاء الذين لا يصلون لا يشفع فيهم رسول الله، لا يردون من حوض رسول الله، يتبرأ منهم رسول الله. ولهذا إذا زادت ومنعت الملائكة أقواما احتج النبي على الملائكة، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أمتي، لم تحونونهم؟ يقولون يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. فكل مبدل، كل مغير، كل من لم يتمسك يتبرأ منه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. وبهذه المناسبة أريد أن ننبه على قضية، وواجب علي أن ننبه على هذه القضية. القضية يا إخوان، جماعة من الطوائف المنتمين إلى الإسلام يذكرون أن النبي يتبرأ يوم القيامة من أصحابه. أصحابه الذين قاتلوا معه يوم بدر وأحد والخندق، والذين هاجروا معه من مكة إلى طيبة، والذين دافعوا عنه كما يدافعون عن نسائهم وبأبنائهم، الذين قال الله تعالى لهم لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، الذين رضي الله عنهم ورضوا عن جماعة من المسلمين يقولون النبي تبرأ من هؤلاء الصحابة، الصحابة كفار ارتدوا بعد رسول الله. هذا الكلام لا تقبلوه، هذا الكلام لا تصغوا إليه، هذا الكلام ضعوه تحت أقدامكم، فإن الصحابة لا يتبرأ منهم رسول الله، وإن الصحابة لم يرتدوا. وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. إذا وقع أحد من أهل الإسلام في كبيرة في ذنب لا نقول إنه كافر، السارق لا تقول له كافر، الذي شرب الخمر لا نقول إنه كافر، وإنما نقول مسلم عاصي، مسلم عاصي، إلا إذا استحل، قال إن الخمر حلال شربها، السرقة حلال تعاطيها، عند ذلك استحل ما حرم الله. لكن إذا أغواه الشيطان فوقع فهذا مسلم عاصي ما لم يكن مشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولنفرض جدلا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقعوا في بعض هذه الأمور، مثلا أيخرجون من الإسلام لأنهم قد وقع من بعضهم كبيرة، أو وقع من بعضهم أمر هو متأول تأول اجتهد؟ فإذا وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية قتال حرب، هذا متأول وهذا متأول، أي قال إن معاوية كافر خارج عن الإسلام، معاوية كاتب وحي رسول الله، معاوية صهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معاوية يكتب الوحي للنبي، معاوية رضي الله تعالى عنه قد أعز الله به الإسلام، بلاد ربما ما دخلت في الإسلام إلا في عهد معاوية بن أبي سفيان، أول من جعل الأساطيل البحرية رضي الله عنه وارضاه. فإذا كان قد فعل بعض الأفعال أخذ الخلافة صار خليفة قاتل علي رضي الله عنه، هذا لا يخرجه من الإسلام ولا يقال إنه مرتد ولا يقال إنه كافر، بل الذي يجب علينا أن ننظر في عيوبنا نحن وأن ندع أصحاب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا نتكلم في أعراضهم، لا نبحث في أمورهم، علينا أن ننظر إلى عيوبنا نحن، نبدأ بنا نحن قبل أن نبدأ بأصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى سلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأخبره جل وعلا بأن الأنبياء قبله نالهم ما ناله. ثم قال الله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الرسل قبل رسول الله طلبوا بآيات معجزات، فالله تعالى أتى بهذه الآيات. قوم ثمود طلبوا آية، الآية الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ما نفعهم ذلك. موسى له آية، أدخل يده في جيبي، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ليس بها برص ليس بها عين. عصا بيدي يلقيها في الأرض فإذا هي ثعبان حية، آية. مع ذلك ما آمن فرعون ولا أتباع فرعون. وكثير من الأنبياء الذين بعثهم الله إلى أقوامهم طلبت منهم آيات فأتوا بالآيات، ولكن لا تنفع الآيات لقوم لا يؤمنون. فنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا طولب بآيات كما طلب من قبلنا من قبله من الرسل. وهذه الآيات معجزة ذكرت لك ليلة البارحة، منها انشقاق القمر. انشقاق القمر آية من الآيات البالغة. من هذه الآيات الإسراء والمعراج بالروح والجسد بعدما هبط. وأخبر العرب طلبوا منه أن يصف بيت المقدس، رفع الله تعالى له بيت المقدس وكأنه ينظر ويصف، وما رأى بيت المقدس قبل أبدا. من آياتي يقرأ ويدعو بالشيء القليل فيكثره الله. من آياتي المعجزة هذا القرآن الذي تحدى الله جل وعلا به العرب، لا يأتون بآية، لا يأتون بسورة، لا يأتون بثلاث آيات، لا يقوم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومع ذلك لم يؤمنوا بالله. ولهذا قال الله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الأمم تطالب بالآيات، وهؤلاء الأنبياء والرسل الأمر ليس بأيديهم، وإنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فالأنبياء والرسل لم يدعوا أنهم يأتون بآيات على ما تطالبونهم بها. ومتى ما طالبتم بآية من الآيات وحققها الله لا تؤمنون، ما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله تعالى: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، لأن العاقبة للمتقين. ثم عاد الأسلوب الكريم إلى ذكر وجوه الدلائل. هذه سورة مكية، والسور المكية غالبا ما تعالج قضية الإيمان بالله، إثبات وجود الله، إثبات أن الله مستحق أن يعبد، إثبات الحقائق بآيات ودلالات معقولة مقبولة. مر علينا في هذه السورة كثير من هذه الدلائل. بعد ذلك ولدت القسطورة قضايا أخرى عادت مرة أخرى لذكر الدلائل التي تدل على أن الله جل وعلا هو المتفرد بالعبودية بالألوهية. وضرب الله تعالى لهم هذه الآية البالغة: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. تأملوا في هذا الدليل، هذا البرهان الدال على وحدانية الله وعلى أنه مستحق أن يعبد. جعل لكم الأنعام، خلق لكم الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. ولو تأملت في الإبل ونظرت في خلقها لرأيت العجب العجاب: بعير قائم طويل، جعل الله تعالى له هذا العنق يرخي عنقه حتى يصل إلى الأرض ليرد الماء ويأكل من الشجر. فما لو نظرت إلى فمه وجدت أن الله قد شق لكي يأتي بفمه، فيأتي الشوك وغير الشوك لا يذيب حتى يتناول طعامه. هذا البعير الطويل الكبير المخيف يأخذ زمامه ولد صغير فيجره ويقوده حتى يذهب به إلى الموضع الذي تريد. هذا البعير تأكل من لحمه، تشرب من لبنه، تركب عليه ليبلغك إلى المواضع الذي تريد، تحمل عليه حاجتك. خلق الله يصبر على الظمأ، يصبر على اللأواء، يبقى مدة من الزمن لا يشرب الماء، وجعل الله تعالى فيه حاسة قوية شديدة يدلك على الطريق هو بنفسه. من الأنعام التي خلق الله تعالى لنا البقر، نأكل لحمها، نشرب درها، نحرص عليها، نجتز صوفها لنجعل من الصوف ملابس. الإبل نجتز من صوفها نجعل منها دثار. البقر نأخذ جلدها نجعله خيمة نستظل به. تؤكل، يشرب من لبنها، تحرص لنا، تقينا الحرارة والبرود. الغنم خلقها الله تعالى لنا نأكل منها، نشرب من لبنها. السماء والأرض ماء، ومع ذلك تنقلون تحملون على هذا الفلك. من الذي حملكم على ذلك؟ ومن الذي يسر لكم ذلك؟ ومن الذي أنجاكم من هذا الهول العظيم الذي يقع؟ الله تبارك وتعالى. تطور الحال، تطور العلم، بواخر كبيرة، البواخر الكبيرة تأتي موجة من الأمواج وإذا بها تتقلب يمنى يسرى وربما أن تغرق. البواخر الكبيرة التي تحملنا يأتي مخلوق حوت يضربها يمنى ويسرى، ولكن الله الواحد الأحد الذي خلق الخلق ليعبدوه ينشيكم فتخرجون من هذا اليم. أليس في هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى هو المستحق أن يعبد وأن يؤله؟ بلى. ويريكم آيات وآيات كثيرة لا تحصى. وما أحسن ما قال الشاعر، يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لأضرب لك مثلا أو أمثال، أصبعك جعل فيه ثلاث أنام، وهذه آية من آيات الله البارئة. لو قطع هذا كل الواحد وبقي اثنان لا أصبح في يده معيلة، لا تستطيع أن تحمل في هذه اليد. لو زال هذا الأصبع السبابة الإبهام وغيره لا أصبح في اليد معطلة. جعل لك هذه الأنامل حتى تحركها وتقبض بها وتتصرف كما تشاء. آية من آياته، دلالة على أن الأمر ليس بعفوه، وإنما الله تعالى فعل لنا ذلك لمصلحة تعود لنا. ولو أن الله تعالى جعل أيدينا هكذا، جعل الكف منبسط ليس فيه أصابع، لبقيت اليد جمال كالحجر، لا تستطيع أن تأخذ بيت، لا تستطيع أن تحمل بها، لا تستطيع أن تفعل شيء، لا تحمل إزار ولا تربط إزار ولا تحمل طعام أبدا. اليد حجر قائم، كيف تحمل بها الطعام؟ لكن جعل لك هذه الأصابع الخمسة في كل أصبع أنملة، كل أنملة لها مصلحة يعلمها الله تبارك وتعالى الذي يسرها وقدرها لك. لو جعل الله تعالى عينيك خلف راسك لكانت آية من الآيات. الناس إذا رأوا إنسانا ورأوا عينيه خلف ظهري خلف راسي هربوا منه، لا يريدوا والد ولا ولد ولا زوج ولا أحد. فمن آياته جل وعلا أن كرمنا وجعل أعيننا أمامنا ولم تكن خلف رؤوسنا. لو جعل الفم على العنق أو جعل اليد على الصدر أو جعل الرجلين فوق الرأس كيف يكون الحال؟ ما خلقنا وما جعلنا جل وعلا كالأنعام والدواب، ظهورنا مسطورة، أيدينا نمشي عليها، أرجلنا كأيدينا، وإنما أعطانا هاتين اليدين وأعطانا هاتين الرجلين نمشي عليهما، وأما اليد فهي معك ترفعها وتخفضها وتعمل ما تشاء من مصالحك التي تستفيد بها. أليست هذه آية من آيات الله البالغة الدالة على وجوده والدالة على انفراده بخلق خلقه، الدالة على أنه مستحق أن يعبد ولا يعبد سواه؟ لو ولد الجنين اليوم وذهب إلى مستشفى الولادة وانظر إلى هذا الجنين الصغير، خلق الله فيه ما خلق فيه، لا فرق بينك وبينه إلا أنك جسم كبير وهو جسم صغير. آية من آياته البالغة لا إله إلا هو، جعل الشمس تطلع من الشرق مشرق ولا تكون من المغرب، لأنها لو كانت من المغرب لأظلمت علينا الدنيا ولا نجد شمسا ولا نهارا ولا يصبح حالنا، لكن جعل المشرق وجعل المغرب، الشمس تطلع من المشرق وتسير وتسير حتى تغرب وبعد ذلك تأتي من المشرق. ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان تم إله غير الله يعبد مع الله يريد هذا الإله الثاني أن يظهر وجود الله مثل الشمس من المشرق، يريد يوما من الأيام هذا الإله الآخر أن تطلع من المغرب. خلق هذا ذكر، الإله الثاني يريد أن يكون هذا أنثى لا يكون ذكرا، وفسد الخلق. لكن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو المستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. فآيات الله كثرة، آيات الله كثيرة، ولكن الأمر كما قال الله تعالى ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون. لما تنكرون آيات الله ولا تؤمنون بوحدانية الله ولا تؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى؟ لما تنكرون وأنتم ترون آيات الله ليلة نهار؟ ولكن الأمر كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والأمر كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآيات أيها الإخوان يجب علينا أن نتأملهم، يجب علينا أن ندرسهم، يجب علينا أن نستدل بهم على أمر واحد. هذا الأمر الواحد أن هذا الكوكب الأرضي، أن هذه السماء، أن هذه الأرض، أن هؤلاء الخلق، أن هؤلاء الدواب، ما دام أن الله تعالى خلق الجميع لما خلق الله هذا الخلق؟ خلق الله تعالى هذا الخلق ليعبد، ليعبد. فلا تقصر في عبادتي، عليك أن تعمل ما استطعت، عليك أن تلجأ إليه، عليك أن تسأله جل وعلا أن يلهمك رشدك لتقوم بطاعته وعبادته. ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الأمر هكذا لا تعبدن غيره. وكل ما يسمى عبادة حذاري حذاري ثم حذاري حذاري أن تفعله لغير الله. الله تعالى لا يريد منا إلا أمر واحد فقط، أمر واحد فقط، الأمر الواحد أطعني أعبدني فقط، لا تعبد غيري لا تطعه. فكل ما كان لي يعني لله لا تصرف لغيري. ولهذا قال الله تعالى قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. صلاتي التي تشتمل على الطلب، التي تشتمل على السجود، التي تشتمل على الركوع، التي تشتمل على الذل، التي تشتمل على الاستكانة، هذا كله لا يكون إلا من الله ولله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. إذن يا إخوان لو أتيت أمام عظيم، أمام كبير، أمام رئيس وسجدت له، ركعت له، وقفت أمامه موقفي أمام الله تبارك وتعالى، لو ركعت لعظيم الركوع لا يكون إلا لله، سجدت لعظيم السجود لا يكون إلا لله، انحنيت لعظيم الانحناء لا يكون إلا لله، لا يكون لملك، لا يكون لملك، لا يكون لرئيس، لا يكون لعظيم، لأن هذا عبادة وهذه العبادة لا تكون إلا لله. هذه المسألة يا إخوان ربما أنها تفوت على الكثير منا ويجب أن لا تفوت علينا، يجب علينا أن نجعل نصب أعيننا دائما أن ما لله لا يكون لغير الله، أن ما لله لا يكون لغير الله. لو جاء حاكم له حد فطغى حاكم آخر يريد أن يأخذ من حد الحاكم الأول، أيرضى؟ والله لا يرضى، بل يسلط عليه الجيوش والمدافع والدبابات حتى يعيده إلى موضعه. وهذا الرب، رب الأرباب الذي خلق الخلق ولم يخلق الخلق إلا ليطيعوه ويعبدوه، فإذا أخذ حقه وفعل لغيره أيرضى؟ ولذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الذي يأخذ حق الله سجود، ركوع، دعاء، ذبح، نذر، استغاثة، استعانة، ذل، ويفعله لغير الله فقد أغضب الله تعالى وملأه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله على العباد، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمتى ما أخذ العبد حق الله وصرفه لغير الله فقد أشرك بالله. لا يقال إنه لا يوجد شرك اليوم، الدنيا مليئة بالشرك، الدنيا مليئة بالكفر، الدنيا مليئة بالنفاق، الدنيا مليئة بالكفران بالله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الغالب السواد الأعظم على هذا الكوكب الأرضي ليسوا مؤمنين بالله. فاحمد الله على ما حباك وعلى ما وفقك وأعطاك وأعطيه وأعطيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.